الذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا بل لا يخافون الآخرة ألا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما بالنفس اللواح